شابي مول وجدي بخاطر قاع الحباب سون فرونتيير انا بغيت حبيبي انا وانا بغيت حبيبي انا بغيت حبيبي انا بغيتوني وحدي انا بغيت حبيبي يا ودي يا ودي يا اللي عجدي انا بغيت حبيبي انا نقلدها بذنوبي عطيتك قلبي هي سعنتي يا بدالة انا بغيت حبيبي انا وانا بغيت حبيبي انا بغيت حبيبي انا نقلد بذنوبي صبرني مع دلكي حي ما ظنيت يا قتالة انا بغيت حبيبي انا وانا بغيت حبيبي انا بغيت حبيبي يا ودي يا ودي يا اللي عجبي انا بغيت حبيبي انا نقلدها بذنوبي انا بغيت نعذب العدو انا بغيت هو وحده انا بغيت نعذب العدو انا بغيت هو وحده بفراشي نطيح او نردو حيح عن الكافر نومي دار فيا انا بغيت حبيبي يا ودي يا ودي بغيت الغالي انا بغيت حبيبي يا ودي يا ودي يا اللي عجدي انا بغيت حبيبي انا نقلده بذنوبي يا ودي يا ودي يا اللي عجبني